إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن العبد الموفق هو الذي يستفيد من مر مواسم الطاعات عليه، ورمضان حين يمر وحين ينتهي فإن مما ينبغي أن يشغل بال كل مسلم من بعد فراغه ماذا استفدت من هذا الشهر الكريم. ليست العبادات فقط هو ما نستفيده من رمضان، بل إنه مدرسة، مدرسة بحق يمر في كل عام ليربينا على أمور وليهذب نفوسنا في أشياء نحن بأمس الحاجة إلى استلهامها وإلى أخذها والاستفادة منها. فعدد ما شئت من الدروس التي يستفيدها الصائم من مدرسة رمضان، ومنها بل من أظهرها درس مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن كل صائم يوقن تمام اليقين أنه في صيامه يراقب ربه سبحانه وتعالى، وهو لعمر الله لا يراقب مخلوقا صغر أو كبر، قل أو كثر، إنك تراه يتحرز من قليل الماء ويسير الطعام، كان أمام الملأ أو خفي عن الناس، يتحرز من قطرات علاجية وقطرات في استنشاقه لأجل أنه يراقب ربه، وهو الذي يقدر على فطره وأكله إذا غاب عن أعين الرقيب والناظر، إنه يراقب الله. وكم يحتاج المسلم في حياته كلها إلى أن ينمي ذلك الأمر ويحيي في قلبه هذا الشأن، إذ يراقب الله في طاعاته فيأتي بها على وجهها، يراقب الله إذا سول الشيطان له أن يقع في ذنب ومعصية فينمي في قلبه رقابة الله، الله الذي بيده الجنة والنار، الله الذي عنده الحساب والجزاء، لن تخفى عليه خافية ولن يغيب عنه شيء، فسمعه تام وبصره نافذ وعلمه شامل، لا يغيب عنه شيء مهما كان ومهما قل. ومن دروس رمضان أيضا درس قوة العزيمة والإرادة. إننا يا كرام كثير منا كان قبل رمضان يشق عليه الصوم والامتناع عن الأكل والشرب، جلنا إذا ما قيل له عن الصوم ورغب في فضله وعظيم ثوابه تعلل بأنه غير قادر وأنه لا يستطيع، طول النهار، شدة الحر، غير ذلك، أسباب وعوائق نضعها أمام نفوسنا. فجاء رمضان ونحن أمسكنا، نحن الذين كنا نعجز عن صوم النفل ولو يوما، أمسكنا شهرا متتابعا في شهر من أطول الشهور نهارا ومن أشدها حرا، بلا عجز ولا صعوبة ولا مشقة. إنما تغير فينا شيء وهو قوة عزيمة المرء وإرادته. كم تحتاج في حياتك إلى هذا الدرس؟ كم عندنا من ذنوب نريد أن نتركها فنقابل نفوسنا بأننا لا نستطيع؟ بل كم عندنا من طاعات نقصر فيها ونقول لنفوسنا بأننا لا نستطيع؟ ورمضان جاء فعلمك أنك تستطيع إذا ما عزمت، لكن اعقد العزم واستعن بربك سبحانه وتعالى، حينها ستجد الأمر متاحا. يقول ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها لله فإنه لن يجد في ذلك إلا في أول الأمر ليمتحن أصادق هو أم كاذب، فإذا صبر على ذلك استحالت إلى لذة. خذ درسا ثالثا ينبغي أن نستفيده من مدرسة رمضان أيها الصائم أيها المبارك، وهو درس البيئة الصالحة. إن الإنسان في رمضان بيئته تساعده على الصيام، فجميع من حوله صائمون لذلك يسهل الصوم عليه. لأجل ذلك نسأل أنفسنا: لماذا ست شوال وهي ست أيام أشق على كثير منا من رمضان بأكمله؟ إن الفارق في ذلك هي البيئة. ففي رمضان بيئتك التي حولك تساعدك، فالجميع صائم، الجميع ممسك، الجميع لا يأكل ولا يشرب. لكنك إذا ما جئت إلى شوال ضعفت عزيمتك هذا الشيء، والبيئة من حولك لا تساعدك، فهذا صائم وذاك مفطر وأنت متردد. لأجل ذلك إذا ما أردت الخير فاقرب من بيئة الخير، تجد أن الله عز وجل يعينك وأن نفسك تطاوعك. ودليلك وبرهانك من ذلك شهر رمضان. هذه دروس يسيرة نستفيدها من مدرسة رمضان، ومن تأمل في شهره وجد من ذلك الكثير الكثير مما يستفيده. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن من أروع دروس رمضان التي ينبغي أن نستفيدها وأن ندوم عليها هو درس العبادات. فلقد كان الناس في شهرهم يتقلبون في جمل من العبادات وروائع من الطاعات. المرء ما إن يخرج من المسجد إلا وتحين وقت صلاة أخرى فيعود إليها. المرء يمكث في المسجد ساعات طويلة، يمضي في الليل ساعات عديدة ليصلي، فهو بين القرآن وبين الصيام وبين الصلاة يحرص ألا يمر يوم إلا وقد تصدق، إلا وقد بذل وأحسن. فعاش المرء سعادة القلب والروح، ليس لأنه في شهر تسعة، بل ليس لأنه في شهر رمضان، وإنما لأجل أنه هو قرب من الله عز وجل في رمضان. لأجل ذلك وقد ذقنا شيئا من حلاوة الطاعة ولذة العبادة، ما أحرى المرء إلى أن يدوم على شيء ولو يسير مما استفاده من رمضان. إن الذي يقوم في الليل في العشر الأواخر ثلاث ساعات لن يعجزه أن يقوم ويوتر بثلاث ركعات. إن الذي يختم في رمضان مرات ومرات لن يعجزه إذا ما عزم بإذن الله ووضع لنفسه وقتا أن يقرأ في اليوم الواحد آيات ولو قلت من كتاب الله سبحانه وتعالى. جربنا الصوم فوجدنا فيه الأنس، برغم أن الشفاه يابسة وأن البطون جائعة، لكنها ذاقت اللذة. فينبغي عليك أن تدوم ولو على القليل، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر مما أوصى به المصطفى عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس يخفى على كل مسلم أنه حينما يتم عدة رمضان ويصوم من بعده ستة من شوال فإنه كما فيكون كمن صام الدهر، لكن ذلك يكون بعدما يقضي ما عليه من قضاء من شهر رمضان. وجماع الأمر يا كرام أن العيش والأنس والسعادة، بل والأمر الذي لأجله أوجدت في هذه الدنيا كلها، أن تعيش مع الله، أن تتعبد لله، أن تقرب من ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ما قدمنا من قليل الطاعة، وأن يغفر لنا الزلل والإساءة، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. اللهم صل وسلم على محمد.